خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع قصة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى ابن مريم. ولله الحمد والمنة، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا خالصة نقية، وأن يجعلها زادا لنا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، اللهم آمين. والكلام عن نزول عيسى عليه السلام. بينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة أن عيسى عليه السلام عندما أتى إلى قومه وأخبرهم أنه رسول من عند الله عز وجل، حاربوه بل وأرادوا قتله، ثم ذكرنا هذا تفصيلا أن الله عز وجل رفعه إليه كما قال ربنا عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال ربنا عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لاحظ معايا كلمة قبل موته، والمقصود بقبل موته أي بعد نزول عيسى عليه السلام. نحن نعتقد أن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل وهو الآن في السماء الثانية، وسينزل في آخر الزمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الساعة لا تقوم حتى يكون قبلها 10 آيات، وذكر من بينهم عليه الصلاة والسلام نزول عيسى عليه السلام. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويحكم بالإسلام كما سيأتي بإذن الله عز وجل. إذن عيسى الآن في السماء الثانية وسينزل في آخر الزمان، وعندما ينزل أخبر الله عز وجل أن أهل الكتاب سيؤمنون به، فقال سبحانه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ففي آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به قبل أن يموت عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال ربنا: وإنه لعلم للساعة، أي من علامات الساعة الكبرى سينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل واضعا ذراعيه على جناحي ملك، فيجد المسلمين يستعدون للصلاة خلف المهدي، وذكرنا هذا تفصيلا في سلسلة بعنوان علامات الساعة الكبرى أيضا على هذه المنصة المباركة مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وذكرنا فيها علامات الساعة الكبرى 10، ابتداء من خروج الدجال إلى النار التي تحشر الناس إلى محشرهم. فمن ضمن هذه العلامات نزول عيسى عليه السلام، وهي العلامة الثانية. فينزل كما ذكرنا شرقي دمشق واضعا ذراعيه على جناح ملك، والمسلمون في هذا الوقت يستعدون للصلاة خلف محمد بن عبد الله المهدي. فيقول المهدي عندما يرى عيسى ويعرفه بصفاته التي ذكرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلم أنه عيسى بن مريم، فيقول: تقدم يا نبي الله، يعني المهدي يقول لعيسى: تقدم صلي بنا. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى عليه السلام خلف أحد هذه الأمة، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل نزول عيسى كان الدجال قد خرج وأفسد في الأرض فسادا عظيما، وذكرنا هذا تفصيلا في حلقات علامات الساعة الكبرى. فعندما ينزل عيسى عليه السلام يبحث عن الدجال، فيجد عيسى عليه السلام الدجال ومعه 70,000 كلهم ذو سيف محلى وتاج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيدركه عيسى عليه السلام بباب لد، وهو مكان معروف الآن بفلسطين، بنى فيه اليهود الآن قاعدة عسكرية. وعندما يرى الدجال المسيح عيسى بن مريم ينماع، يعني إيه ينماع؟ يعني يذوب كما يذوب الملح في الماء. فيقول عيسى عليه السلام: لا، إن لك عندنا ضربة لا تخطئك. فيضربه عيسى بحربته، ثم يرفع دماءه على رؤوس الناس، لأن الدجال كان يدعي الربوبية، فيعلم الناس أن الدجال عبد مخلوق وهو بشر من أبناء آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك يوحي الله سبحانه تبارك وتعالى إلى عبده عيسى عليه السلام: أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد عليهم، أي لا قدرة لأحد على قتاله. والمقصود بهذا الأمر خروج يأجوج ومأجوج، وتكلمنا عنه أيضا في سلسلة علامات الساعة الكبرى. فعندما يخرج يأجوج ومأجوج، يأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام أن يذهب هو ومن معه إلى جبل الطور بسيناء، وهنا يكون طعامهم في هذا الوقت ذكر الله تعالى، والله عز وجل على كل شيء قدير. فإن النفس لا يستقيم لها حال إلا بطاعة الله تعالى. الشاهد أنه عندما يخرج يأجوج ومأجوج ويفعلون ما يفعلون من الفساد في الأرض، وتتجلى قدرة الله عز وجل، فيخرج الله عز وجل من أعناقهم النغف أشياء يعني كالدود عياذا بالله، فتقضي عليهم جميعا، نسأل الله العافية. الشاهد أنه عندما ينتهي أمر يأجوج ومأجوج، ينزل عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يأخذ الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير. وهذه الأمور كانت مؤقتة بنزول عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، وإذا شم رائحة نفس عيسى عليه السلام كافر مات في الحال، ورائحة نفسه مد بصره عليه السلام. ولا يبقى في الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله، ويعيش الناس في رخاء، وتخرج من الأرض البركات. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتكفي الرمان الواحدة الرهط من الناس، لك أن تتخيل الرمانة الواحدة تكفي الرهط من الناس، يعني من 3 إلى 9، رمانة واحدة تكفي من 3 إلى 9، وتغطي قشرة الرمان القبيلة، ولا تدع الأرض شيئا من بركتها إلا أخرجتها، وكذلك السماء ما تركت قطرة ماء إلا أنزلتها، وهذا لشدة البركة. ثم يخرج عيسى عليه السلام إلى الحج أو العمرة، ويمكث في الأرض 40 سنة يحكم بشريعة الإسلام. ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، ويصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة المعروفة الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. هكذا متابعين الكرام، قد أنهانا الله عز وجل من هذه القصة العظيمة، قصة عيسى بن مريم عليه السلام. فنسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في بيان هذه القصة العظيمة، وبيان بعض الفوائد من هذه القصة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبلنا في الصالحين، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعفو عنا أجمعين، وأن يجمعنا مع النبي محمد ومع عيسى ومع الأنبياء في الفردوس الأعلى. وأختم بتهنئة لمتابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وأقول لهم: كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبلني وإياكم في الصالحين، وأن يجمعنا بكم دائما على طاعته، اللهم آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شأن أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا،